بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة أجمل الحكايات، الحطاب وكيس الذهب، تأليف ألفة عبد الكريم، رسوم محمد نبيل، جرافيك محمد عيسى، دار اللطائف للنشر والتوزيع. العم زاهر حطاب فقير، يعيش مع زوجته في قرية صغيرة، وهو رجل طيب ونشيط، يصحو مبكرا يحمل فأسه ويذهب إلى الحقل ليقطع الأشجار، ويعود في نهاية اليوم ببعض المال. وفي يوم كان يقطع إحدى الشجيرات، فشعر بجسم صلب يصطدم بالفأس. جلس العم زاهر على الأرض وأخذ يحفر بيديه، فوجد كيسا يمتلئ بالذهب، أي بالقطع الذهبية. عاد العم زاهر إلى بيته وحكى لزوجته ما حدث، فقالت: هذا الكيس من حقنا، أنت الذي عثرت عليه. لكنه لم يوافقها وقال: أنا أجير في الأرض، وهذا الذهب ملك صاحبها. حمل العم زاهر الكيس ومشى في الطريق يفكر: لو أخذت هذا الذهب سأصير من الأغنياء، ولكنه ليس ملكي، لابد أن أكون أمينا. وظل يفكر حتى وصل لصاحب الأرض وأعطاه الكيس، ففرح وشكره وكافأه بمبلغ كبير من المال. عاد العم زاهر إلى البيت وهو فرحان، وجلس مع زوجته يفكرين. فقالت: نشتري طعاما شهيا وملابس غالية ونقضي أوقاتا سعيدة. نزل العم زاهر إلى السوق فاشترى لحما وفاكهة وحلوى، ودخل محلا للملابس فاشترى أفخمها وأجملها، وعاد إلى زوجته ففرحت به وقالت: لقد صرنا مثل الملوك يا زاهر، شكرا يا زوجي العزيز. فكر العم زاهر وقال: لقد لو نفدت باقي الأموال سنعود فقراء، الأفضل أن نعطي جزءا منها للفقراء والمحتاجين لننال رضا الله وبركته، والباقي نستثمره في تجارة رابحة تزيد المال. اشترى العم زاهر دكانا صغيرا بجانب بيته، وقرر أن يعمل بتجارة الحبوب، وكانت زوجته تساعده، فعندما يذهب إلى السوق لشراء البضائع تبقى هي وتبيع للناس. ويوما بعد يوم صار العم زاهر تاجرا كبيرا غنيا معروفا بالأمينة. كنا مع أجمل الحكايات وحكاية الحطاب وكيس الذهب.